السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعني ولا تعن علي يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم، أي في مواسم الحج، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي بعض الروايات: فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. وأيضا عن ابن عباس كذلك قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. وعن ابن عباس كذلك قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل الله الآية الكريمة. وهذا كله رحمة من الله تعالى لهذه الأمة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: كذلك لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وروى عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن عبد الله بن الزبير قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا فسرها عدد من السلف كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وقال ابن جرير رحمة الله عليه: ساق بسند عن ابن عمر، وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا موقوف قوي جيد. وكذلك روى عبد الرزاق ورواه عبد النحميد من طريق عبد الرزاق أيضا عن عبد الله بن عمر أنه جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن قوم نكرى ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. قال: فأنتم حاج أو فأنتم حجاج. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه الرجل فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمة الله على الجميع. وروى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت: يا أمير المؤمنين، كنتم تتجلون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ قال العلامة أحمد شاكر: إسناده حسن. ربنا تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه وبسند صحيح، وكذلك رواه أهل السنن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. قالها ثلاثا: الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة. فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف بعرفات، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، هو عمدة أفعال الحج. وقت الوقوف بعرفة عند جمهور العلماء من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهذا كما ذكرت مذهب الجمهور، الإمام مالك ذهب إلى هذا، الإمام أبو حنيفة قبله، والشافعي. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فذهب إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة يعني من فجر يوم عرفة، واحتجوا بحديث الشعب عن عروة بن المدرس ابن حارث بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى وقضى تفثة. وسميت عرفات بعرفات كما قال ابن المسيب. قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل إلى إبراهيم عليه السلام فحج به حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت؟ وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عرفة. وعن عطاء: إنما سميت عرفة لأن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول له فيقول: عرفت عرفت، فسميت عرفات. وابن عباس كذلك روي عنه مثل هذا، وروي كذلك عن ابن عمر وأبي مجلس أيضا. وتسمى عرفات بالمشعر الحلال، المشعر الحرام مزدلفة، والمشعر الحلال عرفات. وتسمى أيضا بالمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال. ويقال للجبل في وسط عرفات جبل الرحمة كما قال أبو طالب في قصيدة المشهورة: وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل. ووقف روى الإمام ابن أبي حاتم رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس حتى يخالف المشركين. يعني كانوا ينصرفون قبل مغيب الشمس من عرفات، وكذلك أيضا يخالفون في الانصراف من المزدلفة في صبيحة اليوم العاشر، فكانوا ينصرفون بعد طلوع الشمس، فخالف الرسول في هذين الموضعين لمخالفة دين المشركين صلوات ربي وسلامه عليه. فكما قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله الدفع من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردويه وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وأيضا في فضل يوم عرفة شيء عظيم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وحديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر. قيل أو إلا ما رأى يوم بدر. قال: وما رأى يوم بدر؟ قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة، يزع الملائكة. وكذلك في فضل يوم عرفة هذا الحديث العظيم، حديث عباس بن مرداس أن رسول الله دعا لأمة عشية عرفة بالمغفرة والرحمة وأكثر الدعاء، فأجابه الله: إني قد فعلت إلا من ظلم إلا ظلم بعضهم لبعض، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه الله تعالى تلك العشية. فلما كان الغد غداة المزدلفة اجتهد في الدعاء فأجابه الله إني قد غفرت لهم. فتبسم رسول الله فقيل وتبسمت يا رسول في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال تبسمت من عدو الله إبليس، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهو يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه ويفر. نسأل الله العافية والسلامة. فيوم عرفة يعني فرصة عظيمة جدا لمن أكرمه الله تعالى بالحج يستغل هذه الفرصة ويسارع في الخيرات ما استطاع. وعن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرفات فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد، وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد، قال فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام يعني المزدلفة بعد أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. والحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وفق الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح. وروى مسلم في صحيح في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، ثم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع، قال يعني حين دفع من عرفات، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق وانبساط السير والنص فوق ذلك. وعمرو بن ميمون قال سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام؟ قال قلت أنا، قال هذا هو المشعر الحرام. وابن عمر كان يقول المشعر الحرام المزدلفة كلها كما رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه. وكذلك قال ابن عمر فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال هو الجبل وما حوله. وابن عمر رأى الناس يزدحمون على قزح فقال على ما يزدحم هؤلاء، كل ما ها هنا مشعر، كل ما ها هنا مشعر. وكذلك روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا هو ما بين الجبلين، هو ما بين الجبلين. والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة بالمشعر الحرام لأنها داخل الحرم. وبعض العلم ذهب إلى أن الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج ليصح إلا به، كما ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليه، ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكذلك لحديث عروة بن المدرس، ومنهم من ذهب إلى أنه واجب، يجبر بدم، ومنهم من ذهب إلى أنه يستحب وليس بواجب ولا ركن. وعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه روى عن زيد بن أسلم، روى عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا مرسل، قال: عرف كلها موقف وارفع عن عرنه وجمع كلها موقف إلا محسرا. وأصل الحديث في صحيح مسلم. وربنا تعالى يقول: ثم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين. وهذا تنبيه من الله تعالى لعباده على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل. ولهذا قال: وإن كنتم من قبل من الضالين، أي من قبل هذا الهدى وقبل هذا القرآن وقبل الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. فلا شك أننا كنا قبل القرآن ضالين، وقبل الهداية بتوفيق الله لنا من الضالين، وقبل أن نعرف رسولنا لا شك وأن يبعث الله إلينا رسولنا كنا من الضالين. فأمرنا الله أن نذكره سبحانه على هدايته هذه، وهذه من أعظم النعم، بل هي أعظمها على الإطلاق، لا يوجد نعمة أعظم منها، نعمة الهداية. والحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم هنا لعطف خبر على خبر وترتيب عليه، كأن الله تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قول الله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس وغير من السلف كمجاهد وعطاء وقتادة والسدي، واختارهم جرير رحمه الله تعالى وحكى عليه الإجماع. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت: إن هذا من الحمص، ما شأنها هنا؟ وروى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، والقول الأول عليه جماهير أهل العلم. وحكى ذلك، حكى هذا القول ابن جرير، ألا هو الإفاضة من المزدلفة إلى منى. وقال حكاه عن الضحاك بن مزاحم فقط، وقال: المراد بالناس هنا إبراهيم، وفي رواية عنه الإمام. وقال ابن جرير: ولولا إجماع الحج على خلافه لكان هو الأرجح. الله تعالى يقول: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. الله أكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، صغيرة وكبيرة. وكثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. وفي الصحيحين ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33 بعد كل صلاة صلوات الله وسلامه عليه. وسيد الاستغفار كما روى لنا البخاري أن يقول العبد، حديث شداد بن أوس، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي الصحيحين عن أبي بكر قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان سيد الأولين والآخرين يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قال عطاء: هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، فكذلك أنتم فلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. نسأل الله أن يعيننا يا رب العالمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء ابن أبي رباح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته، ومجاهد والسدي وعطاء الخراسان والربيع ابن أنس وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل أنهم جميعا قالوا مثل ذلك، وحكاه ابن جرير عن جماعة من السلف أيضا. والمقصود من هذه الآية الجليلة كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قول أو أشد ذكرى على التمييز وتقديره اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرى. وأو هنا للتحقيق، لتحقيق المماثلة في الخبر، كقوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وكقوله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. فليست أوها هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كان كذلك أو أزيد منه. ثم إن الله تعالى أرشد إلى دعائي بعد كثرة ذكري، فإنه مظنة الإجابة، وذم رب العزة من لا يسأله إلا في أمر دنياه ومعرض عن أخرى، فقال: فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبيه بمن هو كذلك. فقال ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون للموقف يقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولادة حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله الآية الكريمة. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. وهذه الآية ينبغي على المؤمن أن يعتني بها جدا، لأنها هي أجمع دعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع دعاء يدعو به عبد من عباد الله صالح. ولهذا مدح رب العزة من يسأل خير الدنيا والآخرة فقال: ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر في الدنيا والآخرة. فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، كل مطلوب يحسن وقعه على العبد يسمى حسنة. فكل مطلوب دنيوي هذه الآية اشتملته من عافية ودار رحبة ودوام أمن وأمان وزوجة حسنة ورزق واسع وذرية مباركة تقر بها العين وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما حسنة الآخرة فيشمل السلامة من العقوبات في القبر، السلامة من عذاب القبر، والسلامة من العقوبات في العرصات، وكذلك تيسير الحساب، وأعلى جال ذلك دخول الجنان، وتوابع من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب كما ذكرنا، وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة المباركة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. واسمع لهذه الكلمة الجليلة من القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قال: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولذلك هذا يذكرك بحديث ثوبان قال: لما نزل ما نزل في الذهب والفضة قال الصحابة: يا رسول الله أي مال نتخذ؟ فقال: يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة، نسأل الله المدد والإعانة، فهذا من خير ما يتخذ المرء. ولذلك هذا الدعاء الجليل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ينبغي المرء أن يعتني به. ففي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بل روى الإمام أحمد والحديث رواه مسلم أن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو دعوة بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وروى ابن أبي حاتم عن ثابت البناني جاء هو جماعة إن عند أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجلسوا تحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم. فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله، رضي الله عنه. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا، يعني عاد مريضا، عاد رجلا من المسلمين فقد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، لا إله إلا الله، اللهم عافينا وعافنا. فقال صلى الله عليه وسلم له: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وهذا إخواننا أحيانا يدفع إليه الجهل. أنا أعرف رجلا صالحا، أخ من إخواننا، من يعني أذكر هذا لعله من 40 عام، يعني كان في مستقبل أو يعني تقريبا 35 عام كان في مستقبل استقامته والتزامه، فيعني قرأ عن آثار لا شك أنها ضعيفة لا تصح، لكن لم يكن عنده في ذاك الوقت علم بالسنة ولا بالكتاب، فقرأ آثار يعني أن العين التي يعني يعصي الله العبد بها أن تذهب أولى، فكان يدعو في دعاء يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أنظر بعيني إلى ما حرمت، اللهم خذهما، أو يعني لما كان يدعو أن الله يوفقه ويحفظه، هذا الأولى والواجب. فأصيب في عينيه، أصيب في عينيه، الحمد لله ربنا لم يستجب له يعني إجابة قوية، أصيب في عينيه بالضعف الشديد. فالعبد فعلا كما قال رسول الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولكن هذا يوفق له الفقيه الذي يعلمه الله ويكرمه الله تعالى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين في الطواف بين الصف في الطواف بالكعبة بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود، كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا روى الإمام الحاكم: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، أجرت نفسي، أجر نفسه لقوم على أن يحملوه، أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزي ذلك؟ فقال له: أنت من الذين قال الله فيهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، رضي الله عنه. والله سريع الحساب، قال مجاهد سريع الإحصاء، وقال ابن جرير: وإنما وصف الله جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه جل ذكره يحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية، فعل العجز الضعف من الخلق، ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما، ثم هو مجاز عباده على ذلك كله. نسأل الله رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يجنبنا الزلل. واذكروا الله في أيام معدودات، قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر. وقال عكرمة: التكبير هو التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر. وروى الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وحديث جوير بن مطعم: عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها ذبح. وكذلك حديث عبد الرحمن بن يعلى الديلي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام طعم وذكر. وروي أيضا عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوم هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله عن صوم أيام التشريق وهي، وقال: هي أيام أكل وشرب وذكر لله. والحديث صحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه في العمدة. وأيضا روى ابن إسحاق عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمي قالت: كأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله البيضاء صلى الله عليه وسلم حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس، إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذا رأي الجمهور أهل العلم. روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي وغيرهم من السلف رحمة الله عليه، قتادة والسدي والزهري، الإمام مالك بن أنس وغيرهم. وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، فقال: اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها. والقول الأول كما ذكرنا هو المشهور وعليه ظاهر الكتاب والسنة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على أنها ثلاثة أيام بعد النحر. فربنا تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودة، تتعلق بذلك كذكر الله على الأضاحي ووقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق كما ذهب إليه الشافعي. ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال العلماء وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق، وهو آخر النفر الآخر. وربنا تعالى، ويتعلق أيضا بذلك أيضا في هذه الآية التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث وإسناده لا بأس به الذي رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولما ذكر الله النفر الأول والثاني وتفرق الناس في الموسم في موسم الحج إلى سائر الأقاليم والأفاق بعد اجتماع في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي إليه تجتمعون يوم القيامة، كما قال الله تعالى: والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا وأن يوفقنا وأن لا يخذلنا وأن يتقبل منا. اللهم احفظ أمة محمد. من كل سوء وشر يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.